ثم ننتقل إلى ميراث الحمل، والكلام في ميراث الحمل يتعلق في ثلاث مسائل: أولا في شروط إرثه، وثانيا في كيفية إرثه، وثالثا في كيفية إرث من معه، ورابعا في طريقة أو صفة العمل في مسائل الحمل. هذه أربع مسائل تتعلق بهذا الباب. أولا شروط إرثه، شروط إرث الحمل، ثانيا كيفية إرثه، ثالثا كيفية إرث من معه، رابعا صفة العمل في مسائل الحمل. أما المسألة الأولى وهي شروط إرثه، أي شروط إرث الحمل، فالحمل يرث بشرطين: الشرط الأول أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، أن يتحقق من وجوده حين موت مورثه، وهذا التحقق يحصل بأمرين، يحصل بأمرين: أحدهما أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا، أي سواء كانت توطأ أو لا، وسنشرح هذا إن شاء الله تعالى. إذن تحقق بأمرين: أن تضع من فيه حياة مستقرة بدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا، والمراد بالمطلقا أي سواء كانت توطأ أو لا. الأمر الثاني أن تضع من فيه حياة مستقرة ل4 سنين فأقل من موت مورثه بشرط ألا توطأ، شرط ألا توطأ بعد وفاته. فإن ولدته أي الحمل لأكثر من 4 سنين فإنه لا يرث مطلقا على المذهب. نبين هذا، نقول تحقق الحمل بأن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر. فمثلا هذا إنسان مات عن حمل يرثه، عن امرأة حملها يرثه، بعد 4 أشهر وضعت هذا الحمل، انتبه، بعد 4 أشهر من موته وضعت الحمل، يعني نقدر أنه مات في أول محرم وفي الشهر الرابع ولدت. هنا نتيقن أن هذا الحمل حينما مات المورث كان موجودا. كيف نتيقن؟ لأن يعني أقل الحمل 6 أشهر، إذن هو أقل شيء أنه كان في ذي القعدة موجود، واضح الآن؟ سواء كانت توطأ أم لا، حتى لو كانت توطأ ووضعته دون 6 أشهر فإننا نتيقن أن إيش؟ أن هذا الحمل كان موجودا، لأنها حتى لو كانت توطأ، فمثلا مات في أول محرم ووطئها زوجها مثلا بعد موت المورث بيومين ما يمكن أن تلده 4 أشهر. طيب، أو تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فما دون بشرط ألا توطأ. فمثلا هذا مات شخص عن حمل يرثه، الحمل يرثه، وهذه المرأة الحامل لا توطأ، يعني حال حملها لم تكن توطأ، وبعد 2 سنين من موت الميت وضعت، يرث ولا لا؟ يقول يرث، لأن أكثر منتدى الحمل كم؟ 4 سنين. وهذا مبني على أن الحمل له مدة أكثر وله مدة ليست بأكثر، وهذا على كما قلنا على المشهور من المذهب. إذن من شروط إرث الحمل أن نتحقق من وجوده، يعني أنه حينما مات المورث كان موجودا، وهذا التحقق يحصل بواحد من الأمرين: إما أن تضعه لدون 6 أشهر، وإما أن تضعه لدون 4 سنين، لكن إذا كان ل4 سنين لابد أن تكون ممن لا يوطأ. لماذا؟ لأن يعني إذا كانت توطأ احتمال أن الحمل نشأ بعد الموت. ثانيا من شروط الحمل أن يوضع حيا حياة مستقرة، يعني أن تضع من فيه حياة مستقرة وتعلم حياته باستهلاله،